في مدينة بار، وكان هذا المؤتمر أول مؤتمر للمنظمات اليهودية العالمية. وقرر هرتل الذي نظم لهذا المؤتمر قيام دولة إسرائيل، ثم أعلن قال أيها الإخوة أيها الرفاق لن تستغربوا أنفسكم إن دولة إسرائيل أستطاعت، وأنا لا أحد من هذا المنى قد يستغرق 10 أو 20 سنة ولكنها لن تزيد بالتأكيد عن 50 سنة. وفعلا 1947 بعد 50 سنة بالضبط قامت دولة إسرائيل. فجاول استطاع بني الرجل الذي كان اسمه يهود العالم عرض عليه 1901، عرضوا عليه بعض العروض على اساس ان يتبع اليهود في هجره الى فلسطين، ولكنه غضب ورفع صوته على الحال وقال: من قال لك ان تدخل هذا الخنزير عندي؟ اخرج من عندي لا تاخذ. ونهر هذه ولا ملك، ورجع اليه مره اخرى في 1902. مره الاولى جاء قعود شلافي حقانه القنفذيه، والمره الثانيه كانت مع خرطوم المحامي اليهودي الماسوني الذي يشرف على المحاكم الماسونيه في بلاد التمويل، وعرضوا عليه عروضا غريبه 150 مليون دينار ذهب لجيبه الخاص، بناء اسطول الدوله العثمانيه، بناء جامعة الدولة العثمانية، المحافظة المجاهد الدفاع عن سلاسة عبد الحميد في الغرب، أن يشد بعض ديون الدولة العثمانية مقابل شيء واحد، أن يسمح لهم بالهجرة إلى شرق. فقال لهم: إن إعمال البضع في جسدي خير من أن تقطع فلسطين من أرض المسلمين أو من أرض الدولة العثمانية الثانية. لقد إنني شرفني الله عز وجل بخدمة هذا الدين، فهذه السنين طويلة بالفقر ولن تلطخ تاريخ أبائي وأجدادي بهذا العرض. إن أرض فلسطين أخذت بالدم ولن تؤخذ منهم مرة ثانية إلا بالدم. ثم نظر أخيرا إلى هذا الدين قال: وقت الدخول في هذا، إذا ذهب عبد الحميد ستأخذون فلسطين مجانا. وفعلا ذهب عبد الحميد بعدها وأخذوا فلسطين مجانا. فعندما يأتوا منه وطالبه ذهب السرطان إلى إيطاليا وأرسل له برقية: ستدفع ثمن هذه المقابل من عرش ونفس. وبدأت المعارضة، المحافل الماسونية، الأحزاب، وبدأوا يشترون لجامعة عبد الحميد الواحدة والآخر، حتى اشتروا الأباشة وزير الحربية وطلعت باشا وجوي باشا إلى آخره. وممن اشتروا رجلا عراقيا اسمه محمود شوقي. كان عبد الحميد يحب العرب ويثق بهم ويسلمهم قيادات، وكان قائد الجيش في تلميذ محمود شوقي، وكان من اركان جيش مصطفى جمال اتاتورك. وفي سنه الاسلاميه تسعه تحرك الجيش بعوامل الماسونيه من تلميذ، واحاط السلطان عبد الحميد احاط باسطنبول باسلامبول، وحاول حرس السلطان عبد الحميد، وكانوا على تدريج رائع فائق يشهد له العدو والصليب. حاول حرس السلطان ان يرد الجيش عن القسطنطينيه، فقال: لن اريق دم مسلم بسببه. وكانت هذه غلطه عبد الحميد التاريخيه التي اودت بالإسلام والمسلمين. لم يسمح له أن يدافع عنه، وكان فاجتمع مجلس النواب المقعودات وطرحوا هذا السؤال، ومعروف كثير منهم من رجال الماسون طرحوا هذا السؤال على المفتي، لأنه لا يجوز أن ينزل خليفة أو يرفع خليفة إلا بأمر المفتي وبفتوى، فأرسلوا إلى المفتي إذا كان وجود زيد يسبب إراقة الدماء وإشعال الفتن فهل يجوز التخلص من زيد والاتيان معه؟ وأرسلوها المفتي فقتل المفتي كلمة نعم، وأخذوا الوثيقة وجاءوا على سلطان عبد الحميد في 27 نيسان إبريل سنة 1909 وسلموه وثيقة العهد عن العهد، وكان الذين سلموه على الحكمة وقرصوا المحلفاء اليهودي الذي أرسله البصري من إيطاليا قبل 7 سنوات ستدفع من هذه المقابلة من عرسك ورسك، والثالث أرسل باشا. أرسل باشا شاب الرومان الرومي كان يستلم وزارة النافع، وقرصوا محامي القائد اليهودي المسؤول عن المحافل الماسونية وعن حكمة، وكان ابن خادم في القصر فأخذ السلطان وأرسله البحرية ولا زال يرقيه ويرفعه حتى أصبح أميرًا البحرية أي المسؤول عن البحرية، فقال له السلطان عبد الحميد يا عاد حتى أنت يا عاد هذا جزاء إحساننا إليك، وضاب السلطان عبد الحميد وأخذوه في الليل من مدينة الإسلام إلى مدينة اليهودية وسلموه إلى أخي شقيقي رمزي باشا الذي هو يهودي حتى يذل خليفة المسلمين وينتقم منه لقاء إذلال الكفر واليهود مدة اللقاء. وفي هذه الليلة أن نزل عبد الحميد عن الحكم زال الإسلام الفعلي من الوجود وسقطت فلسطين بيد اليهود، وجاء بعض الاتحاديون اتحاد الدرك الماسون واستلموا تركيا وبدات تتمزق تركيا وتتناثر اشجارها يوما يوما، ودخلت تركيا حبل على اليهود وهزمت هزيمتها النكران، وتذكر عمر باشا سنة 1913 بعد الهزيمة أنهم أجرموا عندما قتلوا السلطان عبد الحميد عن الحكم، يقول جمال باشا أنور باشا لجمال باشا، جمال باشا كان قائد الجيش الرابع وكان حاكم بلاد الشام، وأنور باشا وزير الحديد قال يا جمال أتدري ما هي خطيئتنا الكبرى؟ إننا لم نقدر السلطان عبد الحميد، ولكن ماذا؟ هزمت تركيا وغربت شدة الاتحاد والترقي كل إلى ناحية ولا يدرى ما مصيرها الأسود، ما مصير كل واحد منهم، كيف تخطفت يد المنون؟ والذي يعرف عن أمر باشا أنه بقي عنده بقية من الروح العسكرية فذهب إلى شعب القصافية واشترك معه في حروبهم بالدروس وبقي يقاتل معه وصنع له مصنع السلاح الصغيرة حتى قتل على ظهر جواده ثم يكشف مثلا مقتلا غير مدبر في يوم عيد الأضحى سنة 1924. أما البقية فقد جنستهم مجالس التاريخ إلى أماكن الكمامة كما تصف عليهم السماء والأرض وما كانوا مطلعين. أثناء دخول قتيل الحرب كان المسؤول عن شرق الأردن جمال داش كان جيشه بالصبر، وكان المسؤول عن فلسطين مصطفى كمال داش. حاول أهلي القائد الإنجليزي أن يدخل شرق الأردن، فتح له جيش جمال داش جمال داش عام الأردن. يقول لوران في مذكراته كتب إلى الإمام في شهر مايو 1917 إن مصيرنا الآن على كف عتيد، وكل منا يجب أن يحاول أن يتشبث بالمكان الذي هو فيه بعلمه كما يمكن. ثم اتصل علي بمصطفى كمال قائد جبهة فلسطين، وتم الصفقة بين مصطفى كمال وبني هاشم أنك إذا وقفت معا أو ساعدتنا في ضرب تركيا سنستلزمك تركيا في معركة، وإذا وفجأة وفي 19 سنة 1917 ينسحب مصطفى كمال عن فلسطين وتدخل خيالات أليبي إلى معسكرات الجيوش التركية الأربعة وتضرب جوانبها وجوانحها، وتمت الكارثة وسقط 100,000 أسير في داخل يد الجيش. وتمت ما كانت تتم الكارثة لولا أن مصطفى كمال فتح الطريق لأليبي ولقن الجيش في تلك الليلة ووطن الفرس. وعندها أعلن أليبي عندما وطن الفرس الآن انتهت الحروب الصليبية. مصطفى كمال فوجئ الناس أنه انسحب مباشرة من أرض فلسطين إلى شرق الأردن دون أوامر دون أن يتبع القيادة. حاول أن يغرى صدور الطائفين في قادة الأتراك بأن يكونوا ضد الأتراك المسلمين، ولكنهم استغربوا من هذا العرض وقالوا أنت تعلم أن هذه قيادة العظمى وما دمت لم تقدم بالفعل على هذا فإننا سنحكم عنك. انسحب إلى شرق الأردن ثم إلى دمشق ثم إلى حلب ثم رجع إلى تركيا وانتهت تركيا وهزمت هزيمة النجاح. ما كانت تركيا لتهزم بسرعة؟ ما كانت تركيا لتهزم هذه الهزيمة لولا مؤامرة مصطفى كمال مع أليبي، ولولا كذلك وقوف قيصر بن الحسين مع أليبي كذلك ومع الورد. فيصل اتصل به جمال باشا وقال له نحن يجب عليكم ان تقفوا بجانبنا المسلمين. قال نحن مستعدون ان نقف معكم بشرط ان تنسحب تركيا من عمان لتعلن فيها حكومه عربيه مستقله. فوافق جمال باشا ويعلم الانجليز بهذا الاتصال ويتصلون بمصطفى كمال ويرسل بقية إلى فيصل أن لا يتفق مع جمال باشا. وقال لفيصل ستأخذ ما تريد بعدما. كانت القضية واضحة أمام مصطفى كمال أنه لابد أن تضرب تركيا وأن وبعد أن يتم نصر الإنجليز سيعطى فيصل ما يريد وسيعطى مصطفى كمال ما يريد. sehat dan suci. Kalau dia melakukan lagi dia suci. Wamin muwafaqat al-aqdar al-wa'id dikhan wa'idna jalan kebetulan si Ahmad hadutlah berhak akhirnya wa kaya terdiri alih wa'idru salah wa hukum jama'at al-tahawwa terapi izin amyul dan terapak ta'ad wa'id dikhan wa'idna al-hab ma'at al-tahawwa al-hamad al-shaykh wa'idna wa'id dikhan خليفة وقرر الطحنة نزل صحيحا إلى قصر ودخل معه ذهبي في قصر وفي غرفة سجنية لا يحكم معهم أحد أخرج صورة من الذهب فقال قل أريدك أن تذهب إلى الأمرون حتى تقاتل الإنجيل وتقضي الوقت عليه الإنجيل بعد أن أنهى تعطيل شرط انتقلوا إلى سفينة ومسكوا إسطنبول وأحلت جيوش الخلافات هنا وربطت أساطيرهم في القرن الذهبي وكان الحاكم الفعلي لإسطنبول هو السفير الإنجليزي. هنا كذلك النصحية كما تقصت الأولى في فلسطين. الإنجيل بعد انتصاره جاء لبلد السلطان نحن نريد أن يكون مصر كمان في شمال في الموت حيث في البترول وحيث مصالح الإنجيل. ثم بدأت كما قلنا مسرحية ثانية وصفقة ثانية. لا بد أن نظهر نصف كمان كبطل. فصارت معاك مصطنع بين اليونان وبين تركيا وكان قائدهما مصطفى كمان. معركة التقارب ومعركة إذنين ومعركة كيوب. وكان مصطفى كمان عبارة عن حجر فحبكه على يد الإنجليزية ليبرز كبطل من أبطال التاريخ ومن صالحين وأرحالهم. معركة التقارير هذه الجيش اليوناني أمرها بالكفاح للتقارير. تقارير الخليفة يقول شيخ الإسلام الطبري قال وجاء هذا الأمر إن الجيش اليوناني متقدم وكل مقاومة له تعتبر نفسها لمعركة بيننا وبينهم. وتضطر شركتان أن تضرب إسطنبول إذا تحركتم لمقاومة اليونانية. فلم يلبسوا بفتشها ولم يحركوا ساكنا لا الخليفة ولا الجيش. وفي منتصف الطريق وبين الجبال يؤمر الجيش اليوناني أن يتوقف. ثم يؤمر مصطفى كمان أن يتقدم وتقدم مصطفى كمال وهزم الجيش اليوناني في معركة الصفاليه وكانت أول معركة ينتصر فيها الأتراك المسلمون وخرجت الجيوش وخرجت الجماهير في أنقرة كانت تطير من جنونها من فرحها الجنون. وبدأ الشعراء يرددون وقال أحمد شوقي في القاهرة الله أكبر كم في الفتح من عجبين يا خالد الترك جدد خالد العربي خالد الترك وصر بلاد. ثم عمل معركة أذنيه ومعركة أذنيه خالد الجيش اليوناني تركه ترك جيشه يتضررون جوعا وبدأ يتسكع بين المقاني يشرب الخمر وما إلى ذلك وتقدم مصطفى كمان وضرب الجيش اليوناني والثوران الجنود رافضه لم تطلق طلقه واحده على الجيش المتركمان ولو كان الجيش المعركه على خليفتها لان هناك قضيه اكبر ممكنه بمتركمان في المستقبل وهي هدم الخلافه وانهاء الاسلام في تركيا. وبدا من روسيا وفرنسا وغيرها تؤيده، وبلغ وزارة الخارجية بريطانيا يقول لا بد لنا نحن القارون أن نجلس مع نصرتنا على مائدة التطاول. في نفس الوقت كانت حبيبته اليهودية دائما بذلك خالد أبي امرأة يهودية جميلة كانت في معركة تقارب يرسل لها بصية يتشاءم أنها ليست بجانبه فيطلبها في وسط المعركة، ثم ينتشف عندما تكون بجانبه ويرسل بصية أخرى في بصية لا إن الذي يدير المعارك هو حبيبه. فبدأ نصر كمان يظهر مظاهر الصدق، وبدأ شيخ الإسلام يتكلم عليه، وما كانت هدف كلما تكلم عليه شيخ الإسلام أو الخليفة خليفة كلما ازداد بغض جماهير الخليفة والشيخ الإسلام. هذا الرجل الذي حذر تركيا والذي حذر اليونان والذي أخرج والذي أسكت أساطير الخلفاء، أنتم فاعلون وأنتم القاعدون الرافضون، أنتم المسلمون. في سنة 1922 صارت المعاهدة التي ورفع بها مصطفى كمال وأخفيت حدودها السرية، معاهدة لوزان. مصطفى كمال أرسل أحمدين منارباً لإيطاله، وكانت الشروط كالتالي: نسلمك تركيا بشروط أن تحرم الخلافة، أن تحارب أي محاولة لإعادة الخلافة، أن تحارب الشعائر الإسلامية، أن تستبدل القانون الإسلامي بقانون خارجي. هذه الشروط وفي الموقف ثم أعلن بعض الشروط التي كانت مصدر كمال أتاتورك، وأعلن الدول الخلفاء كلها أنها انسحبت بسبب ظهور مصطفى كمال عليها. قال: وخرجت الجيوش الإنجليزية، هرب الجيوش الحلفاء تجر ذيولها بين أخيها. فأصبح مصطفى كمال الحاكم الأول في تركيا. في سنة 1924 في 1924 أسقط الخلافة، أعلن الجمهورية، سُطر الخليفة، سُطر الأمراء كلهم، نقل العاصمة إلى أنقى، بدأ يطبق البنود التي اتفق معها في العين. يقول مبروكي، هذا كان كاتبه عن مصر، قال: في ليلة من الليالي قال لي مصطفى كمال: اكتب التاريخ يا بوفي. قال: اتبعت الموت سنة 1910. قال: ستر الخلافة. قال: سنظر إليه مدعو. ستكون الجمهورية هي شكل الدولة في الوقت. سنرد القوس والقوسية وننزل القبعة الأوروبية كما أنك أتيت. سننزع الحجاب والحال. قال: عندها سقط القلم من يدي وانا لا ادري. قلت: يا باشا، يبدو ان عندك خيال خاص. خيال خاص. قال: سيكون التاريخ شاهدا على ما اقول. ستبدل الحروف العربيه بالحروف اللاتينيه. وبدا مصطفى كمال يصدق. بعد ان ارتضى الخلافه صار الشرطه في الشوارع يتابعون النساء ويمزقون ثيابهن الطويله. نزع الحجاب، النقاب، منعت اي امراه تلبس منديلا ان تدخل اي دائره من دوائر الدوله، ولا ان تركب طائره، ولا ان تدخل مطارا، ولا ان تدخل اي مؤسسه رسميه. ترجم القران الى اللغه التركيه ومنعت القرآن باللغة العربية. وأما بعض الأئمة باللغة التركية في المساجد. في المساجد. منع تعليم القرآن إلى أبناء الكتاب. منع الصلاة الجماعية. جاء إلى أحسن مسجدين، مسجد آيا صوفيا ومسجد الفاتح، وحولهما إلى مسجدين وعرف الصلاة فيه. واستمر الحرب منع الحج. منع الحج من 1924 إلى 1946 ما خرج حاج واحد من تركيا للحج. منع الأذان باللغة العربية. وبقي الناس 30 عاما من 1924 إلى بعد 50 لم يسمعوا كلمة الله أكبر من فوق العالم. واستمر الخط حتى مرض مصطفى كمال، وكان مصطفى كمال في آخر حياته كما يقول عن معرفة أوركا يشير بقبضته إلى السماء مهددا وساخرا يهدد رب العالمين بقبضته، فلم يفلت من قبضة رب العالمين من بين يديه. كانت حياته الخاصة حياة النساء والخمر، فالخمر أصاب كيده بالثانية، والمرأة الزنا أصابه بالأمراض الجنسية، وصار لا يستطيع أن نقف ولا أن نقعد إلا وأن يحط بين رجليه باستمرار في العرض العسكري، في الجلوس مع الدبلوماسيين، في مجلس الوزراء، لا يستطيع إلا أن يحط بين رجليه. وبدأ جسده الكبير الذي يليق على المئة كيلوغرام يتفتت بين أصابع اليد الإلهية. وبدأ الكبد لا يستطيع أن يقوم بوظائفه، وصار الماء يتجمع في بطنه وفي رجليه ويسحبونها في الأرض، والماء يزداد وجسده يوما بعد يوم ينحل ويشحن حتى أصبحت العقل أبيضا. لم يعد الدم يجري في عروقه، أحمر رأسه وأصبح رأسه فيه ووجهه سحبة الطمأ في الغندور، شرايين باردة من الأرض. هذه الآن الجسد يشحن، ثوره يكاد يصل إلى رجلي من العروق، وصار يصيح ويقفز على سرير، واضطر أصل إلى أن يضعه في وسط زجاجية لأن لا يسمعه مرة الطرقاء، يسمعون صياح مصطفى كمال في الخرج. وعلى شاطئ البحر هناك في قصره كان يسمى الحديقة الجميلة أو المسكن اسمه في التركي كذا بعض، كان يحلو. أصبح أصيب بمرض لكثرة الحكوى ولكثرة المرض، يقول أن الغرفة مليئة بالحشرات الحمراء الصغيرة يقتل في المبيدات، يقتل لا يوجد لا علاقة الحشرة في عقله في الأسفل. تعال وفي 10 أكتوبر سنة 1938 وقبل هذه الأيام يتقطن ويرسل إلى السفير الإنجليزي مستر لوري، قال لوري دخلت على دكتاتوركم المحتضر وهو بين المماطلتين، فعندما دخلت أمر المماطلات أن تخرج أخرى، فتمالك نفسه بصعوبة وقال إني أخشى على هذه الصاحبة التي عملتها في تركيا، لا بد لها من رجل قوي يستلمها من بعد. وأنا أجد رجلا أقوى منك والدستور يحوزني أن أوصي برئاسة الجمهورية إليه مستر لورين. فقال لورين قال نظرت إليه ولم يعجبه هذا الغباء من هذا الدكتاتور لأنه رب حريصة أن تبقى شخصية هذا العملاق مقدسة حولها الآلة المباركة التي تعبدها الجماهير وليعتبرها لشخصية ونموذجا يحتذي به العسكريون فيما بعد في الدول العربية. قال فاعتذرت إليه ثم خرجت وسقط الدكتاتور بين الوسائط ودخلت في عشر اكتوبر سنة 1938 ذهب إلى أرضه ملعونا من الأرض والسماء وكان قد أوصى أن لا يصلى عليه السلام. نعم أوصى أن لا يصلى عليه السلام ولكن أخته مقبولة ألح على مجلس الوزراء أن يصلوا عليه واحترم الوزراء كيف يقدمون على هذه الجريمة القانونية لأن الصلاة على الجنازة عليه تعتبر مخالفة للدستور. وتقدم أحدهم وبشجاعة فائقة وصلى عليه الجنازة إرضاء لعواطفه. وقال شعب التركي إلى مصر الشمال عندما ذكر لقضاء الأرض عدة مرات ولذلك قبره في أنقرة فوق الأرض وليس تحت الأرض لأن الأرض لا رفضت أن تقبلها. ما منطقة مال منطقة مال ومضى إلى ربه ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون عن سبيل الله. وجاء بعض العصمة منه واستلم عند كان منطقة مال الذي واحد من الشعب. وفي سنة 1946 أردت أمريكا أن ترى ماذا تفعل الشعب التركي بالتجربة الشمالية. فسمعت بإنشاء العقدة فأنشأ حزب اسمه حزب العدالة. كان رئيسه أحد أخطار مصر الشمال أو أحد أركان كفتي والخيار أو كان أحد رجالات الحرب هو رئيسه. ولكن الرجل الحقيقي والمحرك الأصلي رجل اسمه عدنان مدني. عدنان مدني حصل الله عز وجل سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تجري قصة غريبة عجيبة بعدما كان بالاسم طائرة وتوقف محرقة وأعلن ربنا الطائرة أن نحن في حالة الخطر ووزع شنطان النجاة ولبس كل منهم النجاة. ففي هذه اللحظة العصيبة الحرجة ينذر الأعمال الجيش بينهم وبين ربه أنه إن نجا سيحاول إعادة الإسلام إلى تركيا. واحترق القادة واحترق كل ما فيها ونزع أعمال الجيش في الفخر. وترى أعمال مجلس الانتخابات في سنة 1953 تقريبا ووضع برنامج انتخابي في الإطلاق سيعيد الأعلام العربي سيعيد فتح المدارس للتنمية العربي سيعيد الأحرف العربية بدل الأحرف الإرهابية سيعيد أي قرصية مرة ثانية إلى هذه. وهذا خمس مخاطر لو نظر إلى الأرض في بلادنا لا تظهر برنامجا سخيفا ساديا أقل من عين الضرائب. وذكر يمثل الحكومة ويرأس الوزراء. وبدأ يفي إلى الشعب التركي ما وعده به، وعلى الأذان العربية، وبعد 30 عاما متواصلة يسمع الشعب التركي الله أكبر من فوق المنافذ، ويخرجون يبكون في الطرقات فرحا. وفتح بعض المدارس وأقام معاهد لتقليد الخطباء والأئمة، وأعاد المسجد الإسلامي مسجدا، وبدأ فعلا وبصدق يريد أن يعيد الإسلام إلى تركيا. وأخاف أمريكا وأخاف الغرب على التجربة الكمالية التي أصبحت نموذجا معتدا، فضغطت على الضغط في أمريكا من خلال أقارب الماسونية في الجيش التركي الذي تمسك به الآن الماسونية من خلاله وتحركه كما يشاء، وأقام انقلابا على عدنان مدريد، وأعزم عدنان مدريد بتهمة القيادة العظمى ومخالفة الدستور ويأتي جماله. وفي سنة 1968 حاولت أمريكا أن ترى مرة أخرى كيف تكون الحياة المدنية، ويدخل في الإعلام بالليل وهو رئيس حزب العدالة، ولكنه لا يدخل، يدخل بنفس البرنامج الذي دخله عدنان مدريد، ويفتتح الانتخابات ويحاول أن يجد بعض العروض وتضغط الضوابط ويتحرك الجيش ويزاح سليمان بن زيد، ولكن الماسونية حفظته من الإسلام بقدر الله عز وجل. في سنة 1972 ظهر رجل مهندس أستاذ في كلية الهندسة في جامعة اسطنبول اسمه نجيب دينار، وشكل حزبا اسمه حزب النظام، وصار ينادي بالإسلام، والتف حوله مجموعة من الشباب، وبدأ التيار الإسلامي ينمو في دار الجامعات وفي الشعب، وسرعان مع حكم نجيب دينار بكان وحكم لأنه يخلف الدستور، لأنه يصلي أمام الناس بالصلاة صلاة الجماعة. شكل نظام الدين أفكان حزبا جديدا عن طريق أحد أتباعه سماه حزب السلام الوطني، وبدأ هذا الحزب يسري في دار الشعب التركي، وبدأ جموع الشباب تصل إليه، وصارت الانتخابات، وأخذ نجيب أردوغان 52 مقعدا في داخل المجلس البرلماني التركي، ولم يستطع لا أزاوي ولا بدأ نجيب إليه أن يشكل الحكومة، لأنه لا بد أن ينال مجلس الوزراء ثلثي الأقوال. فلما يلعبهم ثلثي الأقوال فاضطروا للتعاون مع المدينة أربكان، ودخل حزب السلامة الإسلامي الحكم بشروط أن يكون له وزارة الداخلية، وزارة التعليم، وزارة التصميم، وأن يكون هو نائب رئيس الوزراء. وفي هذه الفترة التي حكم فيها الشعب، حكم فيها حزب السلامة مع جوي الذي هو رئيس الأتاتورك، صار الهجوم على صارت الخلافات بين اليونان والعراق، وكان جوز الغرب، وكان يستلم الوزراء ورئاسة الوزراء بوكالة نجم الدين أربكان، وأمر الجيش التركي أن يتحرك إلى قطر، ودخل الجيش التركي إلى قطر، وفي نصف يوم احتل الصحراء، وضج الأرض عادت تركيا لتبتلع العالم، أن يرجع إلى تركيا ليستلك الأسد النار وليعيد الجيش التركي من ذات القرص ولو استمر يوما آخر لانتهى وجود اليونانيين النصارى في ذات القرص. بدأ يعمل كوريانسي كشفيه لتخريج بعض آلات مؤلفة دون القرآن آلات مؤلفة تفصل الحس كثيرا وفي 1980 وفي كونيا أقام الحج مضافا سماها يوم القدس 1980 أحرص العالم الإسرائيلي نادى العهد الإسلامي إلى تركيا تعرض بعضهم إلى مصطلح ملاك الترك وهنا ضغطوا إلى الصفحة الأمريكية على الأضرار الأضرار الماسونية ليتحرك الجيش وجاءوا بكنعان إبليس إلا أن نجدي أبكى كانت ضغط كان ذلك الوقت مسلما إلى أوروبا في 1980 فانتظروا حتى عاد الخصومات حتى عاد نجدي أبكى من أوروبا وأطلعوا الانقلاب الذي يستلم البلاد منذ 1980 وإلى يومنا هذا وأعلم أن هذا العام 1980 هو عام أتاتورك وطبعا تركيا في حال يبتلى اقتصاديا ومع ذلك بدا يقطع التلافيه والاصنام المتركه ويوزعها على مصر كل شارع وعلى ناصيه الاقتصاديه الا ان الله عز وجل الذي نزل السحر يحكم هذا السحر وما نجي كالعام بعيد وما نحاول على احياء ذكر لعنه ونقمه تاريخ ذكر نطق كمان الا ان الشعب التركي راجع الى الله اكثر من نصف مليون من الشباب التركي يحفظ القران الكريم على وحفظ لا نظير له ابدا تفتح له تقول له اطعم خمسين ما هي الكلمة الأولى؟ يقرأ لك الكلمة الأولى. السطر الرابع، السطر الرابع. الكلمة الأخيرة، الكلمة الأخيرة. حب عجيب من أناس لا يعرفون من العربية حتى واحدة. فالشعب التركي راجع إلى الله. ونحن نعلم أن الله عز وجل الذي نزل هذا الفكر فيعرف. والله عز وجل سيعيد هذا الدين مرة أخرى لكي يحكم الأرض وكما بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أطلقها وغفى وإن رشد أمتي سيصل إلى ما زوالي منها لا يبلغن حديث صحيح آخر لا يبلغن هذا الليل هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يبقى بيت من مدره ولا غرض الا ويسره الله هذا الدين بعز عزيز او بذل